على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، إلى حديثنا 8 في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين إلى آخره، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم. روى مسلم هذا الحديث بهذا اللفظ، وإلا فالحديث متفق عليه عند الشيخين. شرحنا الكثير مما يتعلق بهذا الحديث، وأعيد لألفت النظر إلى الحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام جاريتين، لماذا لم يقل جارية؟ ذلك لأن هذا الإنسان ربما يرزقه الله سبحانه وتعالى فتاة بعد أن أكرمه بعدد من الذكور، فيكون استقباله لهذه الفتاة استقبال ترحيب بالطبع، ولكن لو أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بعد الأولى بثانية وربما ثالثة، ثم استقبل الثانية وربما الثالثة كما استقبل الأولى، وعالهما بالمعنى الذي ذكرناه بالمعنى العام الكامل بكل ترحاب وبكل سرور، عندئذ يتجلى استجابته لأمر الله سبحانه وتعالى وتفاعله مع ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك أحرى أن يكون سببا لهذا الأجر العظيم. ثم أوضحنا أن العادة الجاهلية كانت من السوء بمكان، لا سيما فيما يتعلق بنظرة المجتمع الجاهلي إلى الأنثى، وأوضحنا مظاهر ذلك. ثم أوضحنا أن الإسلام إنما جاء ليتمم مكارم الأخلاق كما قلنا، ومن أجل أن يعيد الإنسانية إلى مستواها اللائق من كل الجوانب، وهذا جانب من هذه الجوانب. وأوضحنا أن الإسلام علم المسلمين عامة والعرب الذين كانت عندهم تلك الرواسب السيئة من العادات الجاهلية خاصة، علمهم كيف ينظرون إلى الأنثى نظرة التكريم ونظرة احترام ونظرة تقدير، وكيف ينظرون إليها على أنها كالرجال تماما، وأن الرجال والنساء بعضهم أولياء بعض كما قال الله سبحانه وتعالى. بل قلت لكم وأعيد، إن الإسلام جاء ليعلمنا كيف نحب الأنثى، وكيف ينبغي أن يكون هذا الحب حبا إنسانيا شاملا كاملا، لا حبا استغلاليا ينبعث من جانب غريزي عند الرجل ويندفع إليه الإنسان بدافع من أنانيته التي يغطيها باسم الحب. وشرحنا وأوضحنا كيف علم الإسلام المجتمع الإنساني ممارسة هذا الحب بمعناه الإنساني الكامل الشامل، وكيف أمر الرجل العربي بل الإنسان أينما وجد بأن ينسخ خداعه السابق للأنثى بهذا الحب الخالص عن الشوائب، هذا الحب الإنساني العام. وذكرنا دور رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم أوضحنا بالمقابل أن المجتمع الغربي اليوم أصبح وعاء لتلك العادات الجاهلية الآسنة التي كانت سائدة في المجتمع العربي قبل الإسلام. هو كذلك، وإن كانت هذه العادات تعيش اليوم في وعاء المجتمع الغربي بأطر جديدة وبمظاهر جديدة، إلا أن تلك العادات بمضمونها هي التي تعيش اليوم في المجتمعات الغربية. واستعرضنا ظواهر ذلك وأدلة ذلك، ثم ختمنا حديثنا بمقارنة كجواب عن سؤال يطرحه من يتشوفون إلى أن تتحرر المرأة المسلمة اقتصاديا، ويجعلون من الغرب خير نموذج لهذا التحرر الاقتصادي. قلنا التحرر الاقتصادي للمرأة في الغرب إنما يعني طرد الرجل ابنته من المنزل بمجرد أن تبلغ سن الرشد أو تبلغ أشدها، وأن الأب يقطع عنها رفدة طعاما وشرابا وكسوة من كل الجوانب، ويكلفها بأن تتحمل هي مسؤولية نفسها. فإذا كانت هذه الفتاة زوجة، فالتحرير الاقتصادي للزوجة هي أن يعتبر الزوج لزوجته بأنه لا يستطيع أن ينفق عليها شروى نقير، وأنها مكلفة أن تخرج مثله إلى المجتمع لتكدح ولتأتي بقوتها إلى الدار. يخرج هو عن يمين الصباح إلى عمله، وتخرج هي عن يسار الصباح إلى عمله. هذا هو معنى التحرر الاقتصادي في الغرب، أي أن كل من الأب وكل من الزوج طرد الأنثى وبتها وقطعها عن تحمل أي مسؤولية من المسؤوليات المتعلقة به. فانطلقت هذه المرأة تبحث عن جرعة شراب لها، عن لقمة طعام، عن كساء ترتديه، بل عن كن يؤويها. ولما ضاقت عليها السبل أغمضت عينيها وقبلت بأي الأعمال التي واجهتها. أوضحنا ذلك. أما المرأة في الشرق التي لم تتحرر اقتصاديا، فعدم تحرر المرأة اقتصاديا عندنا ماذا يعني؟ يعني أن المرأة يكلف بها والدها طالما كانت فتاة عذراء في بيته، مهما بلغت من نفسه ومهما استطاعت أن تكدح وأن تعمل، فهو المسؤول عنه. فإذا تزوجت تحولت المسؤولية من الأب إلى الزوج، هو المسؤول عنه. بالإضافة إلى ذلك، لاحظوا، بالإضافة إلى ذلك تملك أن تخرج فتعمل ما تشاء من الأعمال التي شرعها الله عز وجل من حيث الجوهر، وبشرط أن لا يزجها ذلك العمل في محرم تمارسه في مظهرها أو في اختلاطها أو في أي سلوك شائن. فإن كان هذا العمل عملا مشروعا في أصله ولا يزجها هذا العمل في محرم بالنسبة لها كأنثى، ورضي الزوج بذلك، ولم يكن في ذلك ما يضيع حقوق الصغار، فلا عليها أن تخرج. فأي المرأتين تحررت؟ تلك التي سجنت في الغرب بسجن من الحرمان، لا والدها واصل الرزق لها ولا الزوج واصل، وزجت بذلك في الأعمال أي عمل، حتى وإن كان العمل كسح قمامة، حتى وإن كان العمل مسح أحذية، أو أقول أقل من ذلك ولا أمثل. نعم، هذا هو التحرر الاقتصادي الذي أفقد المرأة أنوثتها لكل معنى الكلمة، أم التحرر الاقتصادي، أن تختار ما تشاء، تعمل إن شاءت العمل الذي لا يشينها وفي الوقت ذاته، إن عملت أو لم تعمل فالأب مسؤول عنها عندما تكون في بيته، والزوج مسؤول عن النفقة عليها عندما تكون في بيت الزوج. وعملها عبارة عن عمل منبثق من هواية، من هواية، ومردود هذا العمل إلى جيبها، ولا يجوز للزوج أن ينال منه قرشا واحدا إلا إذا اندفعت هي شخصيا بدافع إنساني إلى أن تعطيه، إلى أن تتعاون معه. لا شك أن هذا خلق يرحب به الإسلام. وقلت في نهاية درسنا، قولوا لهؤلاء الأغبياء، نعم، قولوا لهؤلاء الأغبياء أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المرأة العربية المسلمة من مثل هذا التحرر المشقي المهلك الذي يبدد أنوثتها، ومن ثم الذي يشقي الأسرة بكاملها. وأوضحنا أن هذا هو الإسلام، لكن إذا كانت الناس اليوم من يخالفون الإسلام فالحجة لا تقوم على الإسلام وإنما على المخالفين. هنالك من يسيء إلى المرأة اليوم فعلا وينظر إليها نظر السيد إلى العبد، لكن هذا صادر عن الإسلام؟ هذا صادر عن عادة جاهلية آثمة. هنالك من يحرم المرأة ميراثها في كثير من القرى وفي أحياء كثيرة من المدن، نعم، لكن أهذا يتحمله الإسلام أم يتحمله المسلمون الذين نفضوا أيديهم من الإسلام واستدبروا أحكامه؟ هنالك من ينظر إلى المرأة فعلا على أنها عبارة عن سلعة، وكما قالوا عبارة عن لعبة في زاوية الدار، لكن هذه النظرة منبثقة من الإسلام أم منبثقة من طبع منحرف؟ منبثقة من طبع منحرف. هذا الكلام خلاصة ما ذكرته في درسين مضيا. أضيف اليوم قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي يليه جوابا عن سؤال آخر أو عن يعني انتقاد أو استشكال آخر في الناس، من يقول إن الحجاب الذي شرف الله به المرأة هذا مظهر من مظاهر الإساءة إليه ومظهر من مظاهر ازدرائه، وبل يسمونه من مظاهر النظرة الدونية التي ينظرها الرجل إلى المرأة الحجاب. أفصحيحا هذا القصد؟ أولا ألفت النظر إلى شيء مهم في هذا الصدد يوضع المغالطة الشنيعة في هذا الباب. المرأة المسلمة عندما تحتجب وتلتزم هذا الستر الذي أمرها الله به، أفتصدر عن ذلك، يعني أفتمارس ذلك بضغط من المجتمع، بضغط من الرجل، بضغط من الأب، بضغط من الزوج، حتى يرد هذا الكلام أن الرجل ينظر إلى المرأة نظرة دونية ولذلك يأمرها بهذا؟ ما قال أحد. جل بل ربما كل هؤلاء النسوة والفتيات المتجلببات المتسترات المتحجبات اللائي تفيض بهن الشوارع بحمد الله انطلقنا إلى هذا من قناعة ضمنية، من سعادة شعورية، من رضا بحكم الله وأمره، بل من ثقة لأن هذا الحكم هو الحق الذي ينبغي المآل إليه وينبغي التمسك به. فإذا ارتضت المرأة المسلمة لنفسها ما ترى أنه الحق الجدير باعتناقه وما ترى أنه النهج الذي يسعده، فما لك تحمل السلم بالعرض كما يقولون، وما لك تحمل المسؤولية الرجال وتسميها نظرة دونية وازدراء وما إلى ذلك من هذا الكلام الخيالي الذي لا يرفضه أي واقع ولا يؤيده أي شيء ملموس أبدا. ربما فتاة أكرهت في دارها من قبل الرجال على أن تتبرج نظرة غير دونية، ولكنها رفضت ذلك وأبت ذلك لأنها انصاعت لأمر ربها ومولاها من منطلق القناعة بأن خالقها أرحم بها من أبيها، من منطلق القناعة بأن خالقها أرحم بها من زوجها أو من أخيها. هي تعلم هذا. المرأة المسلمة اليوم لم تعد تلك المرأة المسلمة قبل 40 أو 50 عام، تلك الفتاة التي كان ينتهرها أبوها إن خرجت دون أن تحتجب بالحجاب الكامل، فتخرج وهي مثقلة الكاهل بالحجاب متأففة ولا تعلم لماذا أجبرها أبوها على ذلك، وربما تنتظر أن تبتعد قليلا من الدار ثم تخلع حجابها. كان هذا في عهد مضى. اليوم الفتاة التي تحتجب إنما تمارس حجابها من منطلق رسالة تعتز بها، من منطلق واجب تنهض بالقيام به، من منطلق مسؤولية تشارك الرجل بل تسابق الرجل في النهوض بهذه المسؤولية. أين هو الحديث عن هذه النظرة الدنيا؟ ذهب ذلك الوقت ومضى. لم يعد هنالك من يجبر أو من يقهر، إنما الفاعلية فيما ترى لله سبحانه وتعالى. نعم، فيما مضى كان هنالك ربما نوع من الجبر، وكان هذا تؤثر به لا شك. كان هنالك بعض من يغارون على الدين غيرة فجة دون أن يبصروا الفتاة، دون أن يعلموها، دون أن يثقفوها، يلصقون الحجاب بها إلصاقا من منطلق التخويف. لم يأتي الإسلام بها ولم يسلكنا رسول الله بهذا المنهج، بل إنما جاء الإسلام ليخاطب القلب وليخاطب العقل، والنافذة الوحيدة من الإسلام إلى السلوك نافذة القناعة، نافذة الرضا، نافذة الحب. ولذلك كنا ولا نزال نقول إن الشرائع الإسلامية التي تلصق بالمجتمع إلصاقا لا تسمى شرائع إسلامية يتقرب بها الناس إلى الله عز وجل، إنما الشرائع الإسلامية التي يتقرب بها إلى الله هي التي يتفاعل قلب المؤمن بها فيثق ويقتنع ويعلم أنها الحق فينطلق إلى تطبيق ذلك من هذه القناعة. نعم، هكذا يطبق شرع الله. ولو أن رسول الله أراد أن يطبق التشريع إلصاقا هكذا لما احتاج إلى أن يصبر 13 عاما، كان يستطيع أن يحتالف يهيمن ويأخذ بناصية الحكم، وقد عرض عليه الحكم حتى إذا رأى نفسه حاكما منفذ الأمر مطاع القرار والقضاء ألصق أحكام الإسلام بهم إلصاق. لكن الرسول ما فعل هذا لأن هذا الإلصاق لا يساوي تفاعل إيماني، لا يساوي تمسكا بالإسلام أبدا، لا، وإنما الإسلام كما قلت لكم نجوى مع القلب، نجوى مع العقل، جاء يخاطب العقول. فلئن جاء الإسلام بالحجاب فإن آيات الحجاب تخاطب المرأة والفتاة خطاب الرب المحب لأمته المحبوبة، ويقول ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. قل لبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عندما تقرأ الفتاة المؤمنة لربها هذا الكلام المضمخ بالحب تعانق هذا الكلام أي معانقة، فما لهذا الإنسان الذي يتدخل فيما ليس من شأنه؟ أين هي النظرة الدنيا وأين هي هذا الأمر؟ هذا غير موجود نهائيا. هذا الشارع الذي يزدان بالجلابيب الساترة للفتاة المسلمة والمرأة في بلدنا لم يتم نسيجه عن طريق الضغط من الآباء أو الأزواج أبدا أبدا، بل ربما كان الآباء والأزواج مقصرين، إنما جاء ذلك انبثاقا من قناعة، قناعة قلبية. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. بالإضافة إلى أنني أسأل، هذا الحجاب الإسلامي والإيماني المتفق مع كامل الذوق الإنساني، المتفق والمتساوق مع تطلع الشارع إلى تكريم المرأة، متى كان وفي أي بلدة وفي أي مجتمع غلا يصفدها ويذللها ويرهقها ويؤخرها عن الرجل في أي عمل من الأعمال؟ متى عقها الحجاب عن علم تتعلم؟ متى عقها الحجاب عن جهاد شاركت الرجل فيه؟ متى عاقت الحجاب، متى عاق الحجاب المرأة عن أي خدمة، أي خدمة من الخدمات الاجتماعية التي شاركت المرأة الرجل أو التي انفردت المرأة بها عن الرجل؟ متى، متى؟ أروني صورة واحدة ليوم أو لساعة تعثرت المرأة فيها بحجابها فلم تستطع أن تمارس علما سعت إليه، ولم تستطع أن تسعى في جهاد شاركت الرجل فيه، ولم تستطع أن تسعى إلى خدمة إنسانية. مارست المرأة الإسلامية في تاريخها الفتوى، ومارست في كثير من القضاء فيما لها الحق أن تشهد فيه، ومارست المرأة المسلمة الجهاد مع الرجل، ومارست العلم وكانت أستاذة لكثير من العلماء بالنسبة لكثير من العلوم. وفي كل هذه الحالات كانت هذه المرأة ملتزمة بحجابها كل الالتزام. فلماذا يعتبر هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أن المسلمين من الغباء بمكان؟ لماذا الاستثناء؟ الإسلام كرم الله، وليس بعد الإسلام أحد كرمها هذا التكريم أبدا. كل من جانف الإسلام خاضع المرأة باسم التكريم، احتال على المرأة باسم التكريم، استهان بالمرأة باسم التكريم. وقلت أنا بالأمس، ما الذي نفع المرأة في بريطانيا أن يأتي الرجل فيقبل يدها وينحني لها؟ والقانون البريطاني يقول إلى ما قبل 100 عام أن للزوج أن يبيع زوجته لكن بما لا يقل عن 5 بنسات. ما قيمة هذا التكريم؟ ما قيمة هذا التكريم؟ والمسألة حديثة العهد، قبل 100 عام لا أكثر، والميدان أو الساحة التي كان الرجل يسوق امرأته إليها في قلب لندن معروفة. أعود فأقول، هذا الذي يقوله رسول الله، بل هذا الذي قاله الله وهذا الذي كرره رسول الله، هو الدليل الذي ما بعده من دليل على أن المرأة مكرمة محترمة، وأن الحجاب الذي شرفه الله به تاج لهذا التكريم وليس مناقضا لهذا التكريم. وفي هذه المناسبة أقول جوابا عن أسئلة تلقى إلي في التليفونات أو مشافهة أو كتابة، لا يجوز لأب أن يزوج ابنته في عمل أو في أي جهة أيا كانت إذا كان ذلك يلزمها بأن ترفع حجابها. فإذا كان الأب مؤمنا حقا ومسلما حقا فليعلم هذا الفقر. ولو أن المسلمين أو لو أن جمهرة يسيرة من المسلمين مارسوا حكم الله سبحانه وتعالى وطبقوه على أنفسهم وعلى بناتهم باعتزاز، ولو أنهم خطوا خطوتين اثنتين فقط يعبرون بهما عن التضحية بكل ما ابتلاهم الله به في سبيل حفظهم لأمر الله عز وجل، إذا لحلت كل المشاكل. ولرأيتم الذين يكرهون بناتكم على إزالة الحجاب عن رؤوسهم يقبلون أيديكم، ولكن المرء حيث يضع نفسه، المرء حيث يضع نفسه، فإن وضع الرجل نفسه في موضع الاستسلام والمهانة أسلمه الله لهذا الذي وضع نفسه فيه، وإن وضع الرجل نفسه في موضع الاعتزاز بأمر الله والتأبي على ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى أدخل الله سبحانه وتعالى بعد أن يثبت على هذا وبعد أن يتبين استقراره على هذا أدخل الله سبحانه وتعالى في قلوب الآخرين جميعا احترامه واحترام المبدأ الذي يتمسك به. هذه حقيقة قائمة. لكنني أضيف إلى هذا أنني لست على استعداد كما قلت مرارا أن أحمل الناس على كتفي وأدخلهم الجنة، لست على استعداد لها، كما أنني أقول وكما أنني أوضح ينبغي أن نتعاون في تنفيذ هذا الأمر وفي تنفيذ هذا الحق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فقيرة يعني، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهم كن له سترا من النار. متفق عليه. أول ما يخطر في البال ونحن نقرأ هذا الحديث أن الإنسان قد يتساءل بينه وبين نفسه فيما كل هذا الأجر العظيم، والأمر طبيعي يعني المرأة عاطفية بطبيعة الحال والبهتان البنتان بضعة منه، شيء طبيعي أن تكرمهما وأن ترحمهما وأن تؤثرهما على نفسها. طيب لماذا يقول رسول الله هذا الكلام؟ المفروض أن يكون الجواب ماثل أيها الإخوة في أذهاننا. الحكمة أن المجتمع آنذاك كان قريب العهد بنقيض هذا الأمر، أكذلك؟ كان قريب العهد بالاشمئزاز من البنات، بالتأفف من البنات، هذا أقل المراتب، هذا إذا استبقاها على هون كما قال الله عز وجل، فكيف إذا تخلص منها وأذاها؟ ولما أوحى الله إلى رسوله بما أوحى ولما رضعت الأمة العربية أولا وبقية الناس ثانيا من الإسلام لبان الرحمة لبان الحنان، عندئذ بدأ العرب يلتفتون وبدأوا ينعطفون عن ماضيهم ليستقبلوا مستقبلا جديدا إنسانيا ترتفع فيه المرأة إلى أوج كرامتها. إذن في هذه الحالة في الفترة التي حدثت مع عائشة رضي الله عنها هذه الحادثة كان العرب لا يزالون في المنعطف، لا يزالون يفارقون ماضيهم ويستقبلون العهد الإسلامي الجديد الذي اختاره لهم وأحبه لهم. لذلك نحن نرى أن هذا شيء طبيعي، نحن نراه شيئا طبيعيا في عصرنا بفضل الإسلام، لكنه لم يكن شيئا طبيعيا في ذلك العصر. العرب أكثره في ذلك العهد كانوا لا يزالون يحنون إلى الماضي الجاهلي، وكانوا لا يزالون يضغطون على أنفسهم عندما يقبلون إلى البنات ليكرموهن ويرأفوا بهن. ونظرا إلى ذلك اقتضى الأمر أن يكون هذا الموقف موقفا له من الأجر ما يتلاءم مع الحالة التي كانوا هم فيها. تعلمون تقول الأجر على قدر، فعندما أمارس عملا أنا ربما لا يكون الأجر وفيرا في الحالة الأخرى التي أنساق إلى العمل بدافع من القاعد، أما لو رجعت إلى نفسي ربما أجد ضجرا في عصر نسل لا أبدا غضابة. بل لو أن رسول الله ما قال هذا الكلام يمارس هذه الحالة مع بناتي والأم كذلك، لكن فلنحمد الله على هذا. ترى لو أننا ورثنا جيلا عن جيل عن جيل تلك العادة القذرة الجاهلية من حيث النظرة إلى الفتاة، إذن كيف كان حالنا الآن؟ بل لماذا أبعد في بعض القرى لا يزالون هكذا ينظرون يشمئزون من الفتاة؟ بل لماذا أقول هذا في المدن؟ لو أن إنسانا رزق ابنة ثم الثانية ثم الثالثة اشمئز، وربما قامت مشادة بينه وبين زوجه المسكينة، وربما هددها بالطلاق إن هي أنجبت له رابعة. هذا موجود. إذن لم تمتلخ هذه الطبيعة بعد من القلوب كلها، ولم تصفو الطبيعة الإسلامية كما شاء الله على كل المستويات. من أجل هذا وفي ذلك الوقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. الصورة صورة غريبة وبديعة في ذلك المجتمع بذلك العهد، أن تجد امرأة لها ابنتان وهما اللتان قال الله عز وجل عنهما وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم فكيف بهما وهما فنتان. ما هي أنثى واحدة؟ نعم. فعندما تجد عائشة أن هذه الأم تكرم ابنتيها هذا الإكرام الشديد، هي جائعة والبنتان جائعتان، وليس عند عائشة في ذلك الوقت، لم يصادف في ذلك الوقت من الطعام إلا تمرة، وتمرة واحدة، قدمت لها هذه التمرة الواحدة فما كان منها إلا أن شقتها بقسمين وأعطت شطرا للأولى وشطرا للثانية ولم تأكل منها شيئا، وكانت هي الأخرى جائعة، وربما كانت جائعة جوعا شديدا. أولا نلاحظ أيها الإخوة بيت النبوة وحال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نمر على هذا مر الكرام أبدا. يعني أينا مهما كان فقير مهما أملق ومهما انتهى إليه من الفقر، ممكن يعني ما في بيت النوم بنوم غير تمرة، لابد أن يعني يوجد طعام، يوجد شيء من الخبز، يوجد أي شيء مما نسميه المؤونة أو المونة، أليس كذلك؟ مهما كان الإنسان فقيرا ولكن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاويا خاليا من كل شيء يطعم إلا هذه التمرة. فانظروا إلى البعد الذي تصوره هذه الحقيقة في أذهاني، هذا هو بيت رسول الله. ترى أيها الإخوة كيف يتاح لنا أن نقول أو أن يقول بعض الإخوة من منظور علمي أو عقلي إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتحرك للقيام برسالته ولهذا الفتح الذي نهض به من أجل مغانم دنيوية، من أجل أن ينقل الأموال المكدسة من جيوب الأرستقراطيين والإقطاعيين ويتملكها هو وأشياعه. بالله أنا أسأل أي إنسان عاقل شريف شريف لم يصبه أي رشاش من قذارة الفكر الغربي الآثم أو العمالة الغربية، إنسان شريف ذا مروءة حر التفكير عندما يرى هذه الحقائق، هذا واقع، هذه وما أكثر الأدلة على هذا. هذا هو بيت رسول الله. كيف أتصور أن محمدا عليه الصلاة والسلام اندفع إلى الفتح الإسلامي بسائق من سيلان لعابه على المال؟ كيف أتصور هذا؟ هنالك من كتب في واحد، أنا معلش إذا ذكرنا اسمه لأنه شياطين الغرب شهروا بدون ما نحن نشهره، لكن أي شهرة، الشيطان وإبليس مشهور أكثر منه بكثير، اسمه محمد عابد الجابري. نعم، ما زال يكتب الكلام إثر الكلام إثر الكلام المنبثق من عمالة له، أن الإسلام إنما وجد بناء على ثلاثة دعائم. نعم، العقيدة والغنيمة. نعم، هذا هو محل الشاهد، العقيدة والغنيمة والعصبية. العصبية العربية، أقف عند كلمة الغنيمة، ويرى الغنيمة والعصبية الأساس والعقيدة خادمة لهاتين الأمرين. فمحمد عليه الصلاة والسلام كان يسيل لعابه على الغنائم، وكان يسعى إلى فتح الشام وفتح بلاد الفرس وبلاد الروم من أجل أن يجمع هذه الغنائم. نعم، هذا هو الركن الأول الذي قام عليه الفتح الإسلامي. الركن الثاني العصبية، العصبية العربية. أين نرى هذه العصبية العربية؟ نراها، نعم نراها في كتاب فانفلوتي الذي سماها السيادة العربية. يكتب فانفلوتي أن محمدا والعرب الذين من حوله إنما انطلقوا إلى الفتوحات بدافع من العصبية التي تعتلج بين جوانحهم والتي دفعتهم إلى نقل السيادة من أيدي الفرس والروم إلى يدي العرب. جاء العملاء ليرضعوا هذا الكلام من فانفلوتي. هذه العصبية هي الركن الثاني، إذن الغنيمة الركن الأول والعصبية هي الركن الثاني. وجاء محمد بعقيدة صاغها ونسجها حسب ما تقتضيه هذه المغانم وهذه العصبية، هكذا بكل سهولة نقول هذا الكلام. وعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح، من هذا الذي قال هذا الكلام؟ وعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد قال كلمة بسيطة مزاحا جرحت جانبا من شعور شهيب الرومي، قال له أو جرحت شعورا بسيطا من نفسية بلال الحبشي لا شهيب الرومي، قال له رسول الله طف الصاع طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. كيف أيها الإخوة أكون شريفا وأكون حرا ثم أدوس على هذه الحقائق برجلي لأعانق فان فلوفن وما يقوله فان فلوفن. كيف ثم كيف أقول الغنيمة هي الأساس الثاني، بل هي ركن الثاني. وكلكم يقرأ في التاريخ، تاريخ الفتوحات الإسلامية، أن ربعي بن عامر وقد دعي إلى معسكر الفرس يوم القادسية دخل على رستم وأخذ يكلمه رستم قبل أن تبدأ الحرب، قال له: ما الذي دعاكم إلى غزونا والولوع ببلادنا؟ قال له كلاما طويلا في الجواب، قال: جئنا لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الديان، فإن خرجتم إلى عبادة الله تركناكم وأرضكم وأموالكم. هكذا قال، هكذا قال ربعي بن عامر. وربعي بن عامر جاء ماذا يلبس؟ خرقة على جسده، ربط هذه الخرقة بحبل وشد سيفه بهذه الحبل وركب فرسا بدون جلد. هكذا جاء إلى معسكر الفرس وقفض إلى ذلك لينبه رستم إلى أننا لم نأتي طمعا بأموالكم، لو جئنا طمعا بأموالكم لما رأيتمونا بهذا المظهر، نحن نستطيع أن نغير من ذلك، فقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه أو بعده من مكة إلى المدينة، ألم يتركوا أوطانهم؟ ألم يتركوا عقاراتهم؟ ألم يتركوا بساتينهم؟ ألم يتركوا أموالهم المنقولة وغير المنقولة؟ أولم يترك منهم زوجته؟ أولم يجرد كثير منهم من أولاده؟ ومع ذلك فقد رضوا أن يعانقوا العدل بدلا من الغنائم، وأن يتجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهيب الرومي ما كان واحد من هؤلاء أيها الأخوة. أي جريمة هذه التي تنطق على ألسنة هؤلاء الناس الذين كانوا من الذل بحيث قطعوا الصلة ما بينهم وبين تاريخهم، يسجدون على أقدام فان فلوفن وكريمر وأمثالهما بدلا من أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أن السجود لله عز، وما تعودوا على العز قط. أما السجود لفان فلوفن فهو ذل، وهذا ما تعودوه وهذا ما عرفوه. الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يبتغي بما جاء به الغنائم لما فرغ بيت رسول الله من أي شيء يطعمه إنسان إلا تمرة واحدة إطلاقا. ثم أعود فأقول: من منا، أي فقير منا، ولنأخذ المثل الأدنى في الفقر، أي فقير منا يفرغ داره من أي لقمة طعام بحيث لا يبقى إلا تمرة؟ لكن البيت الوحيد الذي كان هذا شأنه هو بيت سيدنا رسول الله. تقول السيدة عائشة: لقد كانت تمر الليالي ذوات العدد ولا يستوقد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم نار، أي لا يستوقد نار لطعام، إن هو إلا الأسودان التمر والماء. لماذا أيها الإخوة نخون التاريخ؟ لماذا نخون الحقائق؟ طيب، ألا تعلمون أن عدي بن حاتم الطائي المشهور في الكرم، حاتم الطائي المشهور في الكرم، عدي جاء من الشام وهو يتألق زعامة وغنى، قال في نفسه: لأذهبن إلى هذا الرجل فلئن كان ملكا، يعني يريد المال والزعامة، لم يخفى عليه. قال: جئت إلى رسول الله فتعرفت عليه، فمضى بي إلى داره، استوقفته امرأة في الطريق، فوقف عجوز فقيرة، وقف لها طويلا، قلت في نفسي: والله ما هذا بشأن ملك. ثم أدخلني داره وإذا بها أرض متربة تراب، ليس فيها إلا حشية، يعني طرحة صغيرة من ليف محشوة ليف، قذفها إلي وجلس رسول الله على الأرض. قلت: لا، بل أنت تجلس عليه. أعادها رسول الله إلي قال بل اجلس عليها وجلس على الأرض. قلت في نفسي والله ما هذا بشأن الملك. لماذا نخون الحقائق أيها الأخوة؟ لماذا نخون الحقائق؟ هذا هو رسول الله. الفتح الإسلامي نهض على الغنائم، نهض على استهداف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغنائم. يوم الخندق كان رسول الله يحفر والصحابة يحفرون، ولبس رسول الله بأبي هو وأمي ثوبا من الغبار على جسده كله، ومارس الجوع 3 أيام متواصلات حتى يقول جابر رأيته وقد ربط شد على بطنه حجرا من الجوع. أفهذا هو ذاك الذي جاء يفتح البلاد من أجل جر المغانم إليه؟ يا أخي عتبة بن ربيعة قدم له كل شيء وهو في مكة، قال له عتبة بن ربيعة وهو شيخ من شيوخ قريش كان صادقا، أقسم له قال له إن جئت تبغي بما جئتنا به مالا أعطيناك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت إنما تبغي بذلك ملكا ملكناك علينا حتى لا نقطع دونك بأمر، وإن كنت تريد نساء زوجناك من أجمل أبكارنا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن دعونا لك الطفل. طيب ماذا قال رسول الله الذي جاء يفتح البلاد من أجل المغانم كما يقول الخونة خونة تاريخه؟ قال له صلى الله عليه وسلم ما جئتكم بما جئتكم به أبغي مالكم، ولا الشرف فيكم ولا السؤدد عليكم، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل علي كتابا فأبلغتكموه، فإن تؤمنوا به فذلك حظي منكم وذلك حظكم مني، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. لاحظوا إن تؤمنوا به فذلك حظي منكم، هذه غنيمتي، هذا ما أريد، أنا غنيمتي في الدنيا ومالي جواهري، كل ما أريد أن أجد هذا الحق قد دخل إلى قلوبي. وعندما توفي رسول الله لم يكن الكنز الذي أخذه معه إلى ربه ولا الذي اطمأن إلى وجوده في أسرته وأولاده مالا ولا ضياعا ولا ممتلكات، لكن ماذا كان الكنز أيها الإخوة؟ عندما رأى وجوها يتلألأ عليها إشراق الإيمان، عندما رأى ألسنة تلهج بالتسبيح بحمد الله، عندما رأى ألسنة توحد الله وهي التي كانت بالأمس تشرك بالله، عندئذ تهلل وجه رسول الله سرورا وقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. ثم قال لهم ألا وإن الله سيسألكم عني فما أنتم قائلون، أنا بلغتكم ولا لا؟ قالوا يا رسول الله نشهد أنك قد بلغت الأمانة، هذه الكلمة هي كنزه الذي مضى به إلى ربه، هذه غنيمته، هذا كل سعادته، نشهد أنك قد بلغت. وفي رسول الله وليس في بيته حمراء ولا بيضاء، لا ذهب ولا درهم إطلاقا، ليس في بيته إلا كف من شعير، ويقول الخونة عملاء فانفلوت إن الفتح الإسلامي قام على أساس من الغنيمة والعصبية والعقيدة التي تخدم هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله.